واخدان الدنيا في كل مكان، شقلبة كده من دراعي، عايزة تغني لي عليا كمان بقى وتكتب لي دراعي، وانا واخد على الحرية وبحرك رجلي شوية، نفسي افتح صدري انا في الهوا وافتح كاسة العربية. عودي وحشني تاني لعب العيال.